بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وبيان كل منهما. قال: قد قدمنا انقسام التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية والعبادة. ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن توحيد الربوبية والإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهذا الأمر هو أحد أنواع الشرك في الربوبية، وهو اعتقاد خالق أو رازق أو مدبر للأمر من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فهذا والعياذ بالله كاعتقاد الثانوية الذين يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، أو خالق للنور وخالق للظلمة. واعتقاد يعني اليونان والفراعنة والهن والهنود السابقين واللاحقين بأنواع من الآلهة التي تدبر جزءا من الكون، وقد يعظمون واحدا منهم يعتقدون فيه أنه الإله الأكبر أو الرب الأكبر، لكنهم يجعلون لكل نوع من التصرفات في الكون ربا وإلها يدبر هذا الأمر، يعتقدونه متصرفا فيه، ولذلك يصرفون له العبادة بناء على ذلك، لأن توحيد العبادة فرع على توحيد الاعتقاد، لن يدعوه إلا وهو يعتقد أنه يملك له شيئا، فيجعلون إلها أو ربا للمطر، وإلها أو ربا للخصب، وإلها أو ربا للسماء، وإلها أو ربا للأرض، ويجعلون آلهة متعددة، اليونان والرومان والهنود وسائر الملل الكافرة والعياذ بالله. ومن مظاهر هذا النوع من الشرك أيضا متعلق بتوحيد الربوبية اعتقاد كثير من الغلاة من المتصوفة وغيرهم، وخصوصا من الرافضة والباطنية، أن الكون يدبره أقطاب، قد جعل الله لهم تدبير ذلك وفوضهم فيه، وبعضهم يجعل هذه الأقطاب هي عين وجود الرب سبحانه وتعالى، كما يقول الرافضة أو غلاتهم في الحقيقة أنهم يعتقدون أن لأئمتهم سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود، أو سلطانا على كل ذرة من ذرات الكون. وهذا والعياذ بالله من الشرك البين في الربوبية، وكل هذا متعلق بهذا المعنى من معاني توحيد الربوبية، وهو الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك. ومن مظاهر الشرك في الربوبية اعتقاد من يملك من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى، إما على سبيل الاستقلال بجزء من الكون، أو على سبيل الشركة مع الله عز وجل في معنى الملك، كما قدمنا من قبل أن الربوبية تشمل الخلق والرزق والتدبير، تشمل الملك، وتشمل السيادة والأمر والنهي. فمن مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد أن مع الله عز وجل من يملك من دونه سبحانه، أو على سبيل الشركة معه شيئا في هذا الكون، يملكه ملكا حقيقيا، ليس بمعنى الملك المجازي الذي يتكلم الناس عن أملاكهم من خلاله، فيقول أنا أملك هذه الدار أو أملك هذه السيارة، لكن يعتقدون أن أحدا، هذا الذي نقول أنه شرك، هو أن يعتقد أن أحدا يملك من دون الله ما لا دخل لله فيه. فما لقيصر لقيصر مثلا، وما لله لله، فهناك أشياء لله وهناك أشياء للناس هم أحرار فيها، هم يملكونها أو الملوك يملكونها من دون الله عز وجل ملكا كاملا حقيقيا. وهذا من دعاوى الحرية المعاصرة، وهو أن الناس أحرار في حواسهم وشهواتهم ولذاتهم، وأنهم يملكون أمرهم بالكلية، يملكون جميع أنواع السلطات كما يقولون، وأن الأمر كله بأيدي الناس. فهذا والعياذ بالله من مظاهر الشرك في الربوبية، اعتقاد حتى ولو لم يفعل شيئا، حتى لو اعتقده لغيره، يعني لو اعتقد أحد أن جنس الإنسان حر فيما يأتي ويذر، ليس بمملوك ولا عبد، حتى ولو كان يعتقد بأن الله خلقه. والحقيقة أن هذا تصور واعتقاد معظم شعوب أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول المسمى بالمتحضرة، التي يعني انتشر فيهم ما قرر في صحوتهم من يعني شركهم إلى نوع آخر من الشرك الجديد أثناء الثورة الفرنسية وما بعدها، هذه الصحوة التي كانت إلى شر وفساد أشد والعياذ بالله، وتقرير حرية الإنسان في كل ما يأتي ويذر، أحد المبادئ الأساسية، وأنه ليس بمملوك، ولو أن الله خلق لكن الله ليس له دخل بحياة الناس. وهذه هي العلمانية المعاصرة بالإضافة إلى قضية التشريع، أي هو النوع الثالث من مظاهر الشرك في الربوبية، وهو أن يجعل مع الله أو من دون الله من يشرع. بنكرر اللفظين دول، من دون الله أو مع الله، لأنه معه يبقى يقر له حقا، يقر لله حقا، ويقر للرب الذي جعله ربا حقا مساويا أو جزئيا، أو من دونه يجعل له استقلالا ذلك. كلا الأمرين شرك والعياذ بالله. فالذي يعتقد أن للبشر أن يشرعوا أو لأحد منهم أن يشرع للناس ويحلل ويحرم، كما يعتقد اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان أن لهم حق تبديل الشرع، وكما يعتقد غيرهم في يعني من يرون له حق إنشاء التشريعات ابتداء ولو لم يكن لها انتساب إلى الشرع، وكلا النوعين شرك في الربوبية. الذي يعتقد له حق إنشاء التشريعات والأوامر والنواهي دون رجوع إلى شرع الله ودون اعتراف بشرع الله ولزومه، أو يعطي له حق التبديل، فبمقتضى وظيفته الدينية من حقه أن يغير ويبدل والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي عندما أنكر عبادة الأحبار والرهبان، فقال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وهذا تفسير قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا، لكن فصل بينهما لأن ربوبية المسيح عندهم ربوبية بالاسم والحقيقة، فهم يعتقدون أنه الرب الخالق تعالى الله عن كل ملوان كبيرة. واتخاذ الأحبار والرهبان من غير أن يسموهم أربابا، ولكنها في الحقيقة ربوبية. الغرض المقصود أن ما ذكره هنا هو أحد أنواع الشرك في الربوبية. زي ما قلنا توحيد الربوبية ثلاث أنواع، يبقى كل أو ثلاث معاني، معاني الرب التي وردت في اللغة وفي الشرع أنها ثابتة لله عز وجل وحده لا شريك له، فإذا جعل الله شريكا فيها ندا مساويا مناوئا أو حتى غير مساو، ولكن جعل له نصيبا من هذا المعنى معاني الربوبية، فإنه قد أشرك والعياذ بالله. قال وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، فضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل والبعد عن الحق. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته يشمل أمرين شيئين، أحدهما نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله الثابتة في الكتاب والسنة، ثانيهما تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه. أولاني شرك لي، لأن وصف الله بالعدم شبهه بالعدم فصار مشركا في أسماء الله وصفاته، يجعل الرب سبحانه وتعالى كالعدم في انعدام هذه الصفات صفات الكمال. فالإلحاد يشمل التعطيل، إما يعني قد ذكرنا هذا من قبل بالتفصيل، إما التعطيل عن الأسماء والصفات أو عن الأسماء فقط أو عن بعض الصفات، يعطله عن الأسماء والصفات معا، أو يثبت الأسماء دون الصفات، أو يثبت بعض الصفات ويثبت البعض الآخر بدرجات مختلفة. وتعطيل الذات أشد أنواع التعطيل، تعطيل الذات الذي هو إنكار وجود الرب عز وجل، أن ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، كالدهرية والشيوعيين وكثير من الذين لهم وحقيقتهم عبادة الشيطان، دينهم عبادة الشيطان، لكن أقوام ينكرون وجود الرب ويقولون الطبيعة صنعت والطبيعة عملت، الطبائعية الذين ينسبون الأمر إلى الطبيعة كانوا ولم يزالوا موجودين. الثاني من أنواع الإلحاد التشبيه، تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ضمن هذا التشبيه تشبيه صفات المخلوقين بصفات الخالق، وده في الحقيقة يتفرع منه عبادة هؤلاء المخلوقين. يعني بقول أنه نوعية التشبيه، الكلام ده كله سبق بالتفصيل بس بيجمله، أنه تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بليه بالخالق. يعني لو جعل لمخلوق من المخلوقين صفات الرب عز وجل كالسمع المحيط والقدرة التامة والإحياء والإماتة، ما هو ده في الحقيقة الأصل الذي يجعلهم يعبدونه من دون الله. يعني يعتقد أنه مهما ناداه من أحد في أي مكان في الوجود فإنه يسمعه، ويدعي له القدرة التامة على كل ما يريد وعلى كل شيء، أو يدعي له البصر النافذ في جميع المخلوقين في جميع الخلق، أو يعتقد له يعني أي صفة من صفات الكمال كصفات الله عز وجل، الضر والنفع والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء، ويعني النصر على الأعداء والخذلان وغير ذلك كما ذكرنا في معاني الربوبية، التي هي عند التأمل يعني هي شهود تفاصيل الأسماء والصفات. فتشبيه الخالق بالمخلوق الناقص، كاليهود الذين قالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغلولة وغير ذلك، أو النصارى الذين قالوا أن الرب يموت ويمرض ويبكي ويجوع ويجربه الشيطان، كل ذلك يعتقدونه في الله عز وجل عندما كان يعني في اعتقادهم في أقنوم الكلمة أو في أقنوم الابن والعياذ بالله، يلد ويولد نعوذ بالله، كله صفات النقص. تشبيه الخالق بصفات المخلوقين أو تشبيه المخلوقين بصفات الخالق، إعطاء المخلوقين صفات الرب، كل ذلك من الإلحاد والشرك في الأسماء والصفات. وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وإذا عرفت أن توحيد الإلهية وإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممها. وفي الحقيقة لابد له من أصل اعتقادي، وإن لم يكن على التفصيل أو يتناقض مع نفسه. يعني بنقول انه مش ممكن حيصرف له عبادة من العبادات الا وهو يعتقد فيه ضرا ونفعا بوجه ما ولو على سبيل الشفاعة. يبقى لو جينا نعرف الشرك اجمالا، هو ما عرفه به النبي عليه الصلاة والسلام، ان تجعل لله ندا وهو خلقك، يبقى نقول نجعل الله ندا في الربوبية او في الاسماء والصفات او في الايه او في الالهية. يبقى الند في الربوبية بيناه، ند في الاسماء والصفات اما ان يشبه الخالق بالمخلوق او المخلوق بالخالق، او اسوأ من ذلك ان يشبه الخالق بالعدم وهو الايه التعطيل. النوع الثالث هو توحيد الشرك، ان يجعل الله ندا في الالهية بان يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، يعتقد ان هناك من يستحق ان يعبد، وكونه يسميه الها ويقول هذا اله هذا اوضح في الشرك والعياذ بالله. وحتى لو لم يسميه لكن صرف له العبادة واقر بانه يستحقها فهذا هو من الشرك. والحقيقة انه لا فرق بين الامرين الا في حالة ما اذا كان لا يدري ان هذه عبادة او يظن انها ليست بعبادة، فهذا الذي يحتاج الى اقامة الحجة في مناقضة هذا للتوحيد لو كان ممن يدعيه. يعني واحد يدعي انه بيقول لا اله الا الله وانه يوحد الله ولا يعبد غيره ولا يسمي ما يصرف له العبادة الها، كما انه لا يسمي ما يفعله عبادة، فهذا الفرق بينه وبين من يسميه الها ويسمي نفسه عبدا له ويسمي فعله عبادة، ان هذا الاول يتصور فيه الجهل وبالتالي يحتاج الى اقامة الحجة. اما النوع الثاني فمناقضته صراحة لكلمة التوحيد تجعل الحجة قائمة عليه بمجرد بلوغ كلمة التوحيد، كلمة لا اله الا الله. يبقى لما يقول لا اله الا الله ثم يقول فلان اله او الشيء الفلاني اله او نحو ذلك، او انا اعبد فلانا او انا اصرف العبادة لفلان بلفظ العبادة او بلفظ الالوهية، فذلك كله مما يناقض التوحيد صراحة ويهدم منذ ان يتكلم بها كلمة التوحيد لو كان ينطقها. واذا كان يقول انا لسنا نعبدهم فهذا يقال له بلى تعبدونهم تفعلون كذا وكذا وكذا، ويبين له الامر وتقام عليه الحجة ويبين له انه اشرك بالله سبحانه وتعالى. الفرق ده فرق مهم جدا بالتأكيد في كل ما سوف يأتي ببيان انواع الشرك في قضية اقامة الحجة مبناها على ذلك، وبيان ما يتصور مناقضته للتوحيد من غير احتمال الجهل، وما يمكن ان يتصور مناقضته مع وجود الجهل. فهذا هو الفرق الذي غاب عن الكثيرين ممن وجدوا كلام اهل العلم المتقدمين في من ائمة العلم والدعوة، والشيخ محمد الوهاب رحمه الله من يعني افاضلهم، وقبله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره، ممن يبين ان ما يفعله يعني كثير من يعني المبتدعين والقبوريين عند القبور هو من الشرك، ويصرح بذلك ويبين انه من المخالفة المعلومة عن الدين بالضرورة مثلا، لكن لكثرة الجهل وقلة العلم لم يكفروا. فالبعض يختلط عليه الامر في تفسير كلام هؤلاء الائمة، فمنهم من يجعل هذا الكلام متناقضا، ومنهم من يقول ان هذا انما قالوه تطيبا مثلا لقلوب الناس حتى يتمكنوا من الدعوة. والحقيقة ان هذا يعني بخس لهؤلاء العلماء حقهم في هذا المقام. لكن الفرق كما ذكرنا من انه المشركين عباد الاوثان كانوا مصرحين بانهم يعبدون هذه الاوثان ويسمون هذه آلهة، يقول اجعل الالهة اله واحدة، فلا يمكن ان يسوى هذا في مناقضته للا اله الا الله بمن يعتقد لا اله الا الله ظاهرا وباطنا لكن لا يدري ان هذه عبادة. هذا هو الفرق المهم. وبالتالي فالدور في الدعوة الى الله عز وجل ان يبين له ان هذه عبادة، وبالتالي فانت هكذا تنقض لا اله الا الله، يقال قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة، او تفعل كذا وكذا، يعني نقرر لو ان اللي انت عملته ده هو يناقض حقيقة التوحيد. وذلك هذا اصل مهم وفرق مهم. عامت اقوام الرسل الذين بعث الرسل فيهم كانوا يصرحون بعبادة غير الله وان اقروا بان الله هو الخالق. يقول رحمه الله اول ما ظهر الشرك واول في قوم نوح على المشهور، وده هو الصحيح لانه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما بين آدم إلى عهد نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. يقول وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا به قال ابن عباس وغيره في تفسير قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة موحدين فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كما قال عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. إذن في تقدير يعني هنا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل وذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا، فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أسجد لمن خلقت طينا، وقال تعالى عنه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال تعالى عنه فلما سأله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به فقال سبحانه له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فأجابه الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ينبغي أن يبين أن هذا الشرك أسبق من شرك بني آدم، لأن البعض يقول أن شرك بني آدم هو إيه؟ شرك الدعاء والعبادة الذي وقع في قوم نوح. طب ما الشرك الذي وقع من إبليس إيه؟ أسبق منه وأشر والعياذ بالله، وهو أن يرد على الله عز وجل أمره ويأبى ويستكبر. في قصة آدم وفي قصة يعني آدم وإبليس أن آدم عصى وإبليس عصى، لكن إبليس كان رادا أمر الله، لم يكن فقط متكاسلا ولم يعاقب حتى ظهر منه الإباء والاستكبار. عدل من الله عز وجل أنه ما عندما امتنع من السجود عندما لم يسجد لم ينزل به العقاب مباشرة حتى سأله الرب عز وجل وهو أعلم، وده دليل على أن التارك لا يلزم أن يكون آبيا، مش كده؟ هو مش جاه، هو ما جحدش في الحقيقة، الجحد اللي هو النفي، ما قالش يا رب لم تأمرني أنا لست من الملائكة، إنما لا يلزم أن يكون التارك آبيا. ولذلك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. يبقى ذا أي واحد يترك العمل يبقى ينبغي أن احنا نسأله الأول أنت ليه تركت، فلو هو قال طب حسجد كمان شوية طب هعمل بعد شوية بدل متكاسل، مش كده؟ فرق كبير جدا بينه وبين يقول لا لم أكن لأسجد والعياذ بالله. فده ده اللي اتقال عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. ولذلك ده فرق مهم جدا بين الترك وبين الإيه؟ وبين الإباء والرد وبين الاستكبار، بينه وبين الاستكبار والعياذ بالله. فالله عز وجل مع علمه سبحانه وتعالى بما في نفس إبليس من الكبر أراد أن يبين لنا حقيقة ما في نفسه، ولذلك سأله عز وجل فأظهر ما في نفسه من الكبر، فقال أنا خير منه ده الكبر، قال لم أكن لأسرد ده الإباء والعياذ بالله، لم أكن لأسرد زي يقول ولم أكن لألتزم، ده يقول الذي الشريعة لا تلزمني، إذا وجد منه الترك سئل لماذا تفعل ذلك، فإذا أظهر كبرا أو إباء عن الشرع فكان يكون والعياذ بالله من الكافرين هذا النوع من ويكون مشركا. طيب إبليس عبد مين؟ عبد هواه، عبد نفسه حين أطاعها في الكفر والشرك في رد أمر الله عز وجل فصار مشركا. ولذلك إبليس مشرك مع كونه يقر أن الله ربه، لكن جعل في الإلهية ندا، هو نفسه إبليس داعي إلى عبادة نفسه ولذلك هو رأس الطواغيت والعياذ بالله. ومثله كل من يدعو إلى عبادة نفسه ولو زعم أنه الرب الأعلى لكان مشركا. طب المشرك إزاي كان هو بيقول أنا ما بعبدش أنا اللي أعبد بس؟ ما فرعون كان يعبد عشان يبقى مشرك؟ هو كان أيوه يعبد نفسه، يعبد شيطانه والعياذ بالله، وإبليس نفسه يعبد نفسه. تطبق اتخذ إله هواه. نعم. قال فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده، نعوذ بالله. قال اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. لما تكبر صغر، ولما تعالى أهبط. قال استكبرت أم كنت من الإيه؟ العالين المتعالي. فإيه؟ قال فاهبط منها فإنك رجيم. فلما تكبر صغر، ولما تعالى أهبط. وقال اخرج منها مذؤوما مدحورا. مذؤوما يعني مذموما، مدحورا مغلوبا، مطرودا من رحمة الله. وقال اخرج منها فإنك رجيم، مرجوم مطرود. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ومن كانت عليه اللعنة إلى يوم الدين فهي لعنة مستمرة بعد إلى الأبد، نعوذ بالله. فطلب الإنذار ليأخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر، نعوذ بالله. ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار. وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذي هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. من أعظم ما يرد على المرجئة والجهمية القائلين بأن الإيمان هو التصديق والمعرفة بوجود الله، فإن إبليس بعد كفره وبنص القرآن قد كفر قبل ذلك، قبل أن يقول ربي فأنظرني، ما زال يعرف ربه وما زال يدعوه دون من سواه. فحين طلب النظرة إلى يوم الدين سألها من الله وخاطبه بلفظ الربوبية، فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فهو موقن أن الله الذي يحيي ويميت، لأنه طلب أن يمد الله في عمره، أنه يعلم أن ذلك منه وحده لا شريك له. ولذا لما كان يوم بدر قال يا رب ما النظرة التي وعدتني؟ يبقى هو كان وما زال يعرف ذلك. يبقى الإيمان مش معرفة فقط، لا يوم ولا أن يكون تصديقا ولو كان معه إقرار أيضا، لأن إبليس بيتكلم صراحة ويقول ربي فأنظرني، يبقى ما يكفيش الإقرار والمعرفة. ولو باللسان مع القلب لابد من الانقياد والخضوع. ولا يكفي في الإيمان باليوم الآخر أن يقر بأنهم سوف يبعثون فيه، فإبليس إلى تلك اللحظة كان ولم يزل يعرف أن هناك يوم البعث، وأن الله الذي يبعثهم، حيث قال يبعثون يبقى هناك باعث وهو الله عز وجل، لأنه بان الضمير للمجهول. يبقى يقصد بذلك أن بني آدم هم اللي يبعثوا نفسهم، لابد لهم من باعث وهو الذي طلب منه أن ينظره هو الله عز وجل. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لهوانه وهوان الدنيا على الله عز وجل أنظره الله سبحانه وتعالى، لتفاهة الدنيا بأسرها أنظره الله، أعطاه الله أن يعيش العمر كله من يوم يعني سأل مرة إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، المعلوم عند الله. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو أصلا لماذا؟ لأن الله أحمكم الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المؤمنين أن يجاهدوا أعداءه الذين هم أولياء إبليس، فلذلك قدر ولود إبليس وقدر من يستجيب له. يقول فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران. النعمة اللي هي نعمة أن الله خلقه وأوجده وجعله في الملأ الأعلى قبل ذلك، لكن كفر وجدد صفقة الخسران وأقسم لا يستعملن مدته ولا يستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذي كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه. وده تأمل الإنسان دائما في نوعية يعني إبليسية الطريقة، دائما يحمل غيره وزر نفسه، يعني ما التفتش هو أن أنت اللي جبته لنفسك وأنت تكبرت عن أمر الله عز وجل. يقول لبنو آدم هو السبب، هو آدم ما ذنب آدم، يعني لماذا فعل ذلك؟ دائما كده يلوم الآخرين ويريد أن ينتقم منهم مع أنه هو الذي أتى لنفسه بذلك. قال بل قدس ولا رأى أن ذلك باستكباره عن أمر ربه، بل قدس نفسه اللئيمة وأسند الإغواء إلى ربه مخاصمة ومحادة ومشاقة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي فبإغوائك لي، بما أغويتني مصدر مؤولا، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعدن لهم على الصراط ليصدهم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني يزين لهم أمر دنياهم وينسيهم أمر آخرتهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم يجعل الطاعات شاقة عليهم يصرفهم عنها ويرغبهم في المعاصي والسيئات، ولا تجد أكثرهم شاكرين. مدار الكفر على ترك الشكر، كلما ترك شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولم يقل اللعين من فوقهم لعلمه أن الله تعالى من فوقهم، فيها نظر هذا الكلام، لأنه أيضا لم يقل إيه من تحتهم، واستلف كلهم يفسرهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، مش الجهات المعتادة، بل يفسروها لا مش كده، يفسروها بأن دي تزهيد في الآخرة أو نسيان الآخرة وترغيب في الإيه في الدنيا، والأيمان والشمائل المعاصي، الشمائل المعاصي والطاعات عن أيمانهم يبعدهم عن الطاعات وعن شمائلهم يرغبهم في المعاصي والعياذ بالله، والله فوقهم. ده حق، لكن مسألة انه ما اتهمش من فوقهم الكلام ده يعني فيه نظر، مش ده الاستدلال، يعني لان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في تعوذه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، فيمكن ان يأتي الانسان بلاء من ايه من فوقه. قال الله سبحانه هذا صراط علي مستقيم، أي صراط إلي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذا الصراط المستقيم يوصل إلى الله، أو هذا صراط علي مستقيم، أي أن الله على صراط مستقيم، يعني له سنة ماضية لن تتغير، عدل منه عز وجل وحكمة أن عباده سبحانه المخلصين ليس له عليهم سلطان، وقد علم الرجيم ذلك، فقال آيسا منهم فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قرئت المخلصين والمخلصين، المخلص الذي أخلصه الله لعبادته، ففيها الالتفات إلى إياك نستعين، والمخلص الذي أخلص لله وتوجه بإرادته لله، فهي فيها الالتفات إلى إياك نعبد، والقراءتين متواترتين، كلاهما حق وكلاهما يدل القرآن على معناه، فمدار النجاة على إياك نعبد الإخلاص، وإياك نستعين التوفيق، المخلصين المخلصين. قال ثم لما سعى إلى آدم وحواء زوجه في الجنة ودلهما على تلك الشجرة التي نهاهم الله عز وجل عنها أن يقربوها وأباح لهم ما سواها من الجنة، فاستدرجهم اللعين بخداعه وحيلته البائرة وغرهم بتلك اليمين الفاجرة، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. سبحان الله، الباطل مر وبيء لا يمر، الباطل لا تستسيغ النفوس، لكن لابد أن يكون معه شيء من الحق. إبليس قاعد يغويهم، لا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سيدنا لما استجبش إلا لما قاسمه، لما أظهر تعظيم الرب بالقسم، فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، شيء من الحق وهو تعظيم اسم الرب عز وجل، تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى بالحلف به، ده هو الذي يخدع. لذلك بنقول ان اخطر الخطر لبس الحق بالباطل، وخلط الحق بالباطل. وزي ما نشوف في قصة قوم نوح ان سبب الامر خلط الحق بالباطل. الباطل لوحده غير مقبول بالمرة، لا يمكن ان يمر الى قلوب الخلق، لابد ان يلبس ثياب الحق، لابد ان يلتبس بشيء من الحق حتى يقبله الناس والعياذ بالله. ولذلك كان اخطر انواع الكفر والنفاق، لانه بيتدثر باعظم شعار للايمان اللي هو لا اله الا الله، ان يظهر كلمة التوحيد والشهادة ويشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، وبعد ذلك يأتي بانواع الكفر. فده شر الانواع والعياذ بالله، شر انواع الكفر والضلال، وده شر ما يقع منه قبيل الساعة، انه اشد ما يكون دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليه قذفوه فيها، نسأل الله العافية. يقول: فنفذ قضاء الله تعالى وقدره بأكلهما منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظن اللعين أنه قد أخذ بثأره من آدم وأنه قد أهلكه معه، ولم يعلم بفضل الله عز وجل وسعة رحمته الذي لا يقدر أحد على شيء منه، لا يقدر أحد على شيء من فضل الله ورحمته، وإنما هو فضله عز وجل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن لا يستطيع إبليس ولا غيره أن يحجب فضل الله عمن أراد الله أن يتفضل عليه. قال: فلما عاتبهم الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فلم يعترضا على قضاء الله وقدره، ولم يحتج بذلك على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به. الحتة دي كأنها سبق قلم، هو مش لم يعترض على قضاء الله، ولم يعترض على أمر الله وشرعه، ولم يحتج بقضائه وقدره. وإلا فهو مش ما قالوش يا رب نسلم لقضائك يا رب، لا ما قالوش كده، بل اعترفوا مباشرة بالإيه؟ بالظلم. فكأنها سبق قلم، كأنه أراد لم يحتج بقضاء الله وقدره على شرعه، على ارتكاب ما نهى الله عنه، ولم يخاصم به كما قال اللعين مواجها ربه بقوله: فبما أغويتني، بل اعترف بقدرة الله عليهما وأقر بظلمهما لأنفسهما، وصرح بافتقارهما إلى ربهما وبكمال غناه عنهما. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم أراد الله سبحانه أن يهبطهم إلى دار أخرى، هي دار الامتحان والابتلاء، ليتبين حزبه الذين يتبعون رسله ويقاتلون أعداءه، ويغرس لهم بصالح الأعمال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتبين حزب عدوه الذين اتبعوه وأطاعوه وصاروا من خيله ورجله، وقد أعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وألقى العداوة ونصب الحرب بين هذين الحزبين في هذه الدار، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. فقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم كان من كيد الشيطان مما قص الله عز وجل من إلقائه الفتنة بين ابني آدم وقتل أحدهما الآخر كما في سورة المائدة. ولما مات آدم عليه السلام كان وصيه شيثا عليه السلام. الآثار دي فيها أحاديث، فيها مقال أن شيث ابن آدم كان وصيه وكان نبيا، الله عز وجل أعلم بذلك، لكن هذا هو المنقول عن أهل الكتاب. وكما ذكرت فيها أحاديث فيها مقال، الذي يظهر يعني أو استظهر كثير من العلماء ضعفها، ومنهم من يحسنها. يقول: ومضت تلك المدة التي ذكرنا والناس كلهم على شريعة من الحق، كما روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، فكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها، وبيان ذلك ما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم أو نسي العلم، وفي رواية نسخ العلم، عبدت. يقول: فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا. سبحان الله، كما ذكرنا خلط الحق بالباطل. الأول الحق هو محبة الصالحين ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، هذا الذي من خلاله دخل إبليس إلى إغواء بني آدم من قوم نوح، وجعل نصب التماثيل التذكارية التي تذكر بعبادة هؤلاء بداية الانحراف، ولم يعبدها التلامذة المباشرون لأنهم كانوا أعلم بعقيدة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ولكن لما مات تلامذة العلماء بسبب ضعف العلم زاد الجهل والعياذ بالله، وأوحى الشيطان إليهم أنهم كانوا يعبدونهم وكانوا يستسقون بهم حتى عبدوهم صراحة من دون الله. يقول: لو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوح عليه السلام فلبث فيهم ما لبث، هو 1050 عاما، يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق، حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله، منها هدى وصدى وصمودا، فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم عبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك، وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم، وكلها عقول سخيفة، حتى عبدوا البقر والفئران والجعارين والفروج والعياذ بالله. هناك في العراق وفي الهند من يعبد التماثيل المصنوعة على فروج النساء وفروج الرجال والعياذ بالله. أمم عجيبة، ليرى في موسوعات الأديان والملل يجد عجبا. طائفة عجيبة، يعني من باب الحمد لله عز وجل على السلام، طائفة تعبد رجلا كان صالحا يعني فيما يبدو منتسب الإسلام، من ضمن بعد أن دعا النبوة أو والألوهية والعياذ بالله، فصاروا يعظمون قبره. من ضمن وصاياه العجيبة أنه لازم يحطوا له آيس كريم كل يوم على القبر بتاعه، وما زالوا يفعلون ذلك. حاجات يعني البشر عندهم عقول يعني يعني لسه حاجات إلى إلى إلى إلى آخر وقت هناك من يفعل ذلك على قدر العقول والعياذ بالله. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى، كما ذكره ابن عباس فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف بالجوف عند سبأ بالجوف، نعم الجوف. وأما يعوق فكانت لهمدان لهمدان، وأما نصر فكانت لحمير لآدي ذي الكلاع. وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: فكان عمرو بن لحي كاهنا له رأي من الجن، فقال له عجل السير والضعن من تهامة بالسعد والسلامة. عجل السير والضعن الانتقال من تهامة جبال تهامة بالسعد والسلامة. ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها. سبحان الله، يعني الكاهن إبليس دلوا على أماكن غرق هذه التماثيل دي، أصلا دي غرقت ودفنت وطمرت. واستخرجها عمرو بن لحي، وتجد أن سبب ذلك تعظيم الكبراء، أن هو كان الرئيس المطاع واللي يقول عليه يمشي والعياذ بالله. فكان داخد يعني اعلم ان الشرك شرك العبادة مقترن بشرك الامر والنهي، شرك التشريع، لان هو ده لما كان عندهم انه مطاع على اي حال، لما امرهم بعبادة الاوثان عبدوا والعياذ بالله. فده الامر، الناس لما تكون مستعدة للطاعة المطلقة تكون مستعدة لشرك الدعاء والعياذ بالله. يقول فدعا فاستثارها ثم حملها ورد إلى تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدن ابن زيد الله، فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له للصنم، فلم يزل بنوه يدينونه حتى جاء الإسلام، جاء الله بالإسلام. قال الكلبي فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا ناقص صنم فعلا، قال وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول اسقه إلهك فأشربه، بدل ما يدير الصنم يرجع يشربه هو. قال ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كثره فجعله جذاذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر، فقاتلهم فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي فقلت لملك بن حارثة صف لي ودا كأني أنظر إليه، قال كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه إزار وإيه ورداء، عليه سيف قد تقلده، حاطين السيف في الرقبة، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، وقبضته فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر ابن مزار ابن نزار، فدفع أجابت عمرو مضر قبيلة مضر أجابت عمرو بن لحي، فدفع إلى رجل من هذيل يقال له الحارث بن تميم ابن سعد ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة، يعبده من يليه من مضر. مضر دي القبيلة اللي منها قبيلة قريش. وفي ذلك يقود رجل من العرب تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث، وكان بأكمة باليمن، الأكمة جبل مرتفع، تعبده مذحج ومن والاها. وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق، فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن ولاها من اليمن. وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين أو رعين يقال له معدي كرب نسرى، فكان بموضع من أرض سبأ يقال له بلخع، تعبده حمير ومن ولاها، فلم يزل يعبدونه حتى هوذهم دون واس. فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي لفظ وغير دين إبراهيم، لأن كان 10 قرون من إسماعيل عليه السلام إلى من أبنائه إلى 10 قرون كلهم على التوحيد، جاء عمرو بن لحي وكان معظما جدا فكان سبب الشرك والعياذ بالله. وبالإضافة إلى ذلك سبب التشريعات الباطلة، يعني كان رجلا جمع الشر نعوذ بالله. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون الخزاعي: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. هو أصلا من قبلته من نفسه. فقال أكثم: عسى أن لا يضرني شبهه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. فقال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مؤاب من أرض البلقاء، أرض البلقاء إلى الأردن، وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، مش عمليق إنه مجبر أو يعني عمليق نسبة إلى أبيهم اسمه عمليق أو عملاق، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. قال لهم: أفلا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. قال ابن إسحاق: واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما. وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، وهو إساف بن باقي أو بغي، ونائلة بنت ديك. فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهم الله حجرين، الله أعلم بصحة ذلك، لكن دي قصة مشهورة في السير بدون إسناد. وقال أبو طالب: حيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل. يعني وقع زنا بها يعني على ما يقولون في الداخل الكعبة، فمسخ صنمين فعبدوهما والعياذ بالله، نعوذ بالله. واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. قال ابن إسحاق: وكان لخولان قبيلة برضو صنم يقال له عم أنس بأرض خولان، يقسمون له من أموالهم من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق عم أنس من حق الله تعالى الذي سموه له تركوه له، وما دخل في حق الله تعالى من حق عم أنس ردوه عليه، وهم بطن من خولان يقال لهم الأديم، فيهم أنزل الله تبارك وتعالى فيما يذكرون: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قال: وكان لبني ملكان ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه على الصخرة على سعد هذا التماس بركته فيما يزعم، فلما رأته الإبل وكانت مرعية لا تركب يعني ترعى فقط، وكان يهراق عليه الدماء، نفرت من الصنم لوجود الدماء، فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني، غضب ربها على الصنم من غضب صاحبها وملكها، فأخذ حجرا فرماه به وقال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشد. سبحان الله. وكان لدوس صنم لعمر بن حممة الدوسي. قال: وكان لقريش وبني كنانة العزة بنخلة. قريش وبني كنانة كانوا يعبدون العزة بمكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، وكانت سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء أبي طالب. قلت فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه فادمها. قال: وكانت اللات لثقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف. قال: وكان مناه للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. وقال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه فهدمها. ويقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وكان ذو الخلطة بدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلاده من العرب بتبالة. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فهدمها. قال: وكانت قل لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأجأ. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، فورد فيها سيفين يقال لأحدهما الرسوب وللآخر المخذم، فوهبهما له، فهما سيف علي رضي الله عنه. كل دي تهدت ولم يرعى فيها تراث الإنسانية، مع أن أصنام قوم نوح أقدم تماثيل عرفت وتماثيل قديمة جدا، ومع ذلك فلم يقال هذا تراث الإنسانية كما قال من قال في تماثيل بوذا. قال: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له رئام. قال: وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة، البيت اللي هو الكعبة بتاعتهم اسمها رضاء لبني ربيعة بن كعب. وفيها يقول المستوغر بن ربيعة حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا بقاع أسحما، أرض مستوية يعني ما فيهاش ارتفاع انخفاض. كان ذو الكعبان لبكر وتغلب ابن وائل وإياد بسنداد. وله يقول أعشى بن قيس: بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الشرفات من سندادي. قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرفهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو ابن عمرو بن الجموح يعني، وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة. وفيها عذرات الناس يرمون في بكابورت في مكان قضاء الهجة منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة. وسبحان الله ان العقل الانساني في فطرة انه مش ممكن يكون هو اللي نط، لكن في حد اكيد ايه عمل فيه كده، كل فعل له فاعل. قال: ثم يغدو يلتمسه حتى اذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: والله لو اعلم ان فعل بك هذا لاخزينه. فاذا امسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يلتمسه فيجد به مثل ما كان فيه من الاذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى فيفعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيف فعلقه عليه، ثم قال له: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس أو عذر الناس. وغدا عمرو فلم يرده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى ورده في تلك البئر منكوسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه أبصر شأنه، وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرني، أف لملقاك إلها مستدا تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. قل قولي هذا واستغفر. في صحيح مسلم في حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه عتبان: أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال النووي رحمه الله في الشرح فيه التبرك بأثار الصالحين، هل التبرك أمر جائز في الإسلام بأثار الصالحين؟ نقول أن هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، والحديث دل على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بآثار أي أحد من الصالحين. أما التبرك بآثاره هو عليه الصلاة والسلام وآثار النبيين فمجمع على صحته بشرط اعتقاد أنها لا تضر ولا تنفع بذاتها، بل هي سبب للبركة من الله عز وجل، شرع الله عز وجل ذلك. فالرد على يعني اتخاذها أعيادا أن هذا لم يرد على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا الصحابة مع أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتبركوا بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يتخذوا شيئا من ذلك عيدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا ولا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تجعلوا قبري عيدا، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دل ذلك على أن الغلو في أثار الصالحين يجعلها تعبد من دون الله وتصير أوثانا والعياذ بالله. هذا خطأ من الإمام النووي رحمه الله، هذا الكلام مرجوح ولا دليل عليه. وطبعا صحيح مسلم الإمام النووي فيه أخطاء بلا شك، لكن ذلك يعني لا يعني منع الانتفاع بالكتاب، يعني ينهى عن الأخطاء المخالفة. شد الرحل للقبر لا يجوز لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن ينوي السفر زيارة قبر زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا زيارة قبره. الدليل على أن ابن آدم القاتل كفر، معنى الآية ذكرت أنه قتل أخاه، فلماذا لا يكون ذلك معصية؟ الذي هو يعني أنا لا أعلم تصريحا بذلك في الحقيقة، لكن شواهد كثيرة، قول الله عز وجل وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، من الأسفلين. إذا كان الكفار ابن آدم هو الذين أضلانا، إبليس وإيه وابن آدم الأول عند عامة المفسرين، فيبقى هو أسفل من الكفار، يبقى لابد أن يكون ذلك إيه؟ دليل على كفره فيما بعد ذلك، لكن الآية ليس فيها تصريح فعلا، والله عز وجل أعلى وأعلم. التوقف أسلم، هل من ترك التحاكم إلى الشريعة وألزم الناس بخلافها يسأل عن الدافع وراء فعله كما سئل إبليس، أم أنه بفعل هذا يكون كافرا؟ أنت ذكرت أمرين وهو الترك والإيه والفعل، هو ترك التحاكم وألزم الناس بالخلاف، فهذا الفعل في حد ذاته كفر. هو يسأل أمجنون هو أمستكره أو نحو ذلك، يبقى يسأل في موانع التكفير، وليس أن ذلك يلزم أن يسأل هل أنت متكبر أم غير متكبر، لا، بل إلزام الناس بخلاف الشرك الذي سجد لصنم. أنا إنما قصدت بالترك مثلا لو أن إنسانا ترك الصلاة، قل لي الفرق بين الأمرين، إنسان جاء وقت الصلاة فقام رجل من الرجلين اثنين رجال، واحد ترك الصلاة لله وهو جالس والآخر قام فسجد لصنم، تقول هذا لابد أن نسويه بهذا، أم أن الأمر نسأل هذا الذي لم يصلي لماذا لم تصلي؟ حتى من يكفر من العلماء يقول نستتيبه، أليس كذلك؟ فإن قال أصلي سوف أصلي ولا تقتلوني، لم يحكم به بردتي، أو حتى يعني لو حكم ردتي يقول قد عاد إلى الإسلام بالصلاة، لكن الذي سجد للصنم اختيارا هذا فعل، هذا كفر. فلا شك أن هناك فرق بين الفعل وبين الترك في هذا المقام. فكون الإنسان ترك التحاكم إلى الشريعة بمعنى أن إنسان في خصومة ترك الخصومة ولم يحاكم مثلا، وآخر تحاكم أو ألزم غيره بالتحاكم إلى خلاف الشرع، فهذا مثل الذي سجد للصنم لأنه فعل فعلا. ينظر بقى في أنه هو الأمر محتمل للجهل، محتمل للتأويل، محتمل للجنون، محتمل للصغر، للخطأ، للنسيان، لأي مانع للنوم من كن نايم، للجنون، بالإكراه تكلمنا عنها من قبل. من ذبح بعد ما انتهى من بناء برج قال حتى لا تحسد أو غير ذلك، هذا إن كان يتقرب إلى الجن أو إلى غير الله كان شركا والعياذ بالله، وكانت الذبيحة محرمة. وأما إذا كان يقصد أن الله الذي يحميها بهذه الذبيحة فهذه بدعة ضلالة منكرة ولا يشرع ذلك، ولكن الأظهر أنه آثم بالقصد، وطالما سمى الله عز وجل على الذبيحة فهي تؤكل. ما سبب؟ هي ممكن تكون ذريعة. هل في الشرك في الأسماء والصفات كل شرك أكبر؟ لا يلزم ذلك، هناك إنكار بعض الصفات التي لم تعلم من الدين بالضرورة لا يكون شركا أكبر. تأويل بعض الصفات خصوصا، تأويل بعض الصفات مع عدم رد يعني الآيات والأحاديث صراحة، كتأويل الاستواء بالاستيلاء مثلا من الأشاعرة، فإن هذا أنا لا أعلم أحدا يكفر الأشاعرة على ذلك. التأويل في الأسماء والصفات أيضا يكون على حسب الدرجات، وإلا فالحجة في يعني المقامة على المؤول كونها تصل إلى كون الأمر يعني مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة في زمننا هذا منذ أزمنة طويلة فيه نظر. يعني مسألة أن يتقال أن رد التأويل معلوم من الدين بالضرورة عشان يكفر من خالفه فيه نظر، والله أعلى وأعلم. هل نتوقف عن ذكر كلمة بذاته في قوله، في قول بعض الأئمة استوى على العرش بذاته لأنها لم ترد عنه لفظا؟ نعم، هذا الذي ينبغي. وكلام الإمام الذهبي في إنكار هذه اللفظة وأنه لا يحتاج إليها، نعم كلام صحيح، وأكفينا ما ورد في الكتاب والسنة استوى على العرش، ونحن نعلم صحة معنى ذلك وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه لا يحل في المخلوقات وأنه على العرش سبحانه وتعالى، ولا نحتاج إلى هذا اللفظ. لو إن الكلام يحتاج إلى يعني تبيين عشان يثبت معنى العلو والفوقية بالإضافة إلى علو القهر وعلو الشأن، يبقى تذكر هذه اللفظة مع الاحتراز يعني عن يعني عما قد يفهم على غير وجهه. في كلام طيب، كلام منقول نقل ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع في قسم الإجماع على إجماع على الاعتقادات التي يكفر من خالفها. قال رحمه الله اتفقوا على أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه، ثم خلق الأشياء كلها كما شاء، وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق. قال الشيخ الإسلام تيمية في نقضه لمراتب الإجماع قلت أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل شيء فهذا حق، ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك، مش من خالف أي في بعض ذلك، يقصد شيخ الإسلام في بعض ذلك بنوع من التأويل. يقول فإن القدرية الذين يقولون أفعال الحيوان لم يخلقها الله عز وجل أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية، والمعتزلة كلهم قدرية، وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة متأخرين، وكثير من المرجئة والخوارج وطائف من أهل الحديث والفقه نسبوا إلى ذلك ولم يجمعوا على تكفير هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعي وأحمد في القدرية أنهم إذا جحدوا العلم كفروا، وإذا لم يجحدوه لم يكفروا. ومثل هذا النقل الإجماع لم ينقله ابن حزم عن معرفته بأقوال العلماء، لكن لما علم أن القرآن أخبر بذلك أي أن الله خالق كل شيء، وأن من أظهر الأمور وأن هذا من أظهر الأمور عند الأمة، حكى الإجماع على ذلك، ثم اعتقد بعد ذلك أن من خالفه فقد كفر بالإجماع، فصارت حكايته الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين اللتين ثبت النزاع في كل منهما. يقصد بذلك شيخ الإسلام تيمية مش بكل المسائل كما ذكرت، لكن هي في المسألة التي ذكرها. ولكن لو إن واحد ادعى خالقا مع الله تصريحا هكذا فلكان هذا من الكفر بلا شك، لكن هو يقصد في هذه مسألة خلق أفعال العباد علشان فيها تأويل. نعم، و ومن تعليق شيخ الإسلام تيمية وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع أنه سبحانه لم يزل وحده ولا شيء غيره معه. نعم خلق الأشياء كما شاء، ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي في الصحيح عنه حديث عمران بن عند عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب بالذكر كل شيء. يقول وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، وروي هذا الحديث بلفظ كان الله ولا شيء قبله، وروي ولا شيء غيره، وروي ولا شيء معه، فالقصة واحدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من هذه الألفاظ، والآخران روي بالمعنى، وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا يناسب قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله. الكلام دي من زلة شيخ الإسلام، جملة الكلام أسوأ مسألة من سوى شيخ الإسلام، مسألة حوادث أي مخلوقات لا أول لها. فهو في الحقيقة الحديث ده أصلا كان الله ولم يكن شيء غيره ده ثابت في البخاري، فالطعن في ذلك ما المانع أن يكون الرسول قد قاله كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره على سبيل التأكيد، ما المانع؟ ثم إن الرواة أعلم يعني بمعنى الكلام فإن ممن أتى بعدهم، فالقطع واليقين أن هناك أول مخلوق هذا أصلا من نصوص أحاديث كثيرة. أول شيء خلقه الله تعالى القلم، النزاع بين أهل السنة في أن القلم أو العرش أول مخلوق دليل على اتفاقهم أن هناك مخلوق إيه؟ أول. فالكلام يحتمل الشيخ الإسلام يقول بحوادث لأول لها، لكنه قال بعد ذلك بأن كل ما سوى الله مخلوق، وهو الشيخ الإسلام تماما يجزم بذلك، بس بيقول ما من مخلوق يعني ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية، بس كل واحد منهم بذاته كان مخلوقا. فالحقيقة إن هذا الأمر إحنا قلنا قبل كده حوادث لأول لها دي إن قصد بها أفعال الرب عز وجل فيبقى كلام صحيح، إن قصد بها مخلوقات لأول لها فكلام باطل مخالف للإجماع للكتاب والسنة والإجماع. ليه؟ طب العرش مخلوق بالإجماع، كان عرشه على الماء وهو الآن على الماء. هل صفة الصبر والمحبة والرضا لله تعالى تعد صفات أفعال؟ نعم، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، والمحبة والرضا الله عز وجل يحب من يشاء ويرضى عمن يشاء. إن الله إذا نظر إلى عبد لم يعذبه، أوليس الله ناظرا إلى جميع مخلوقات مطلع عليهم؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة. وهكذا أيضا في القرآن، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا ينظر إلا نظر رحمة. فإذا نظر الله إلى عبد نظر رحمة فإنه لا يعذبه. الحكم الشرعي في من يقرأ بعض أسماء الله الحسنى ويقسم بها على بعض صالح الجن ليعينوه على بعض الأمور المباحة شرعا، هل هذا حرام أم شرك أم جائز؟ والعياذ بالله من ذلك. نقول أن الطلب من الجن ولو بصيغة الإقسام عليهم بأسماء الله سبحانه وتعالى أن ذلك منافاة للتوحيد، أن ذلك من الشرك، يمكن أن يكون أكبر أو أصغر، لكن قد يعني لكن لا يجوز بحال من الأحوال. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فسألت أن الأمور مباحة، من المباحات أن يبحث المسروق عن الشيء الذي سرق منه ورده إليه إذا استطاع الإنسان واجب، ومع ذلك فالكل متفق على أن البحث عن ذلك عن طريق الجن من الكهانة، ومن تعريف الكهان أنهم والعرافين الذين يبحثون عن الضال والشيء المسروق في ذلك. فطلب هذا من الجن أمر منكر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الدليل على أن هذا لا يجوز هذه الآية، وذلك أنه إنما كان يستعيذ بهم في شيء يقدرون عليه، وهو أن يمنع الكبراء السفهاء من أذية هذا النازل بالوادي. فلو أن إنسانا نزل واديا فقال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه أن يؤذوني، أليس الاستعانة على أمر مباح كما يزعم هذا القائل بأن ذلك جائز؟ هذا أمر مباح أن يبقى ساكنا في منزله لا يؤذى، بل أمر واجب أن لا يؤذى المسلم، فهل نبيح له أن يقول أقسم عليكم بأسماء الله الحسنى أن تنقذوني وتعيذوني من سفهائكم مثلا؟ هذا إنسان ضال من يفعل ذلك. بالحروف بالخروج. ايوه يأمرهم بطاعة، مش انهم يساعدوه ولا يجيبوا له حاجة ولا يخبروه عن حاجة، يتقوا الله ويخبروه.